فبادروا أيها المسلمون بصالح الأعمال تقرباً إلى ربكم الكريم ذي الجلال، في هذه المواسم الخيرات مغتنمين لها، معوضين ذاكم التفريط والإهمال، متأسين بسيد الورى ثم بعلية الغابرين والسالفين، فهم خير صحب وآل. ها هي قد أظلتكم أيام فاضلات، أيام البر والخيرات، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات. فإن الله سبحانه وتعالى قد فضل هذه الأيام العشر، وهي العشر من ذي الحجة، فهذه أيام مباركات أعلى الله قدرها ورفع شأنها، بل أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم تشريفا لها، وقد قال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره: والمراد بالليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال ابن كثير وهو قول جمهور أهل العلم: فالله عز وجل عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، وهذه هي خير أيام العام على وجه الإطلاق، فهي أيام عظيمة. اغتنموا أوقاتها وسلوا الفضل من ربكم، ترفع لكم الدرجات وتحظون لدى مليككم بالمنازل العاليات. هذه الأيام المباركة تجتمع فيها أمهات الطاعات من الصلوات ومن الزكاة ومن الصوم والحج وغيرها من العبادات والطاعات. نعم، إن السعيد الرشيد فيها من استقى من نميرها وذاق شهدها وتبع ضياها. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فعلينا أيها المسلمون أن نعظم هذه الأيام في قلوبنا، وأن نعرف قدرها، وأن نجتهد فيها بالأعمال الصالحات، فالمؤمن عمره كله عبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ومن فضل الله علينا أن جعل لنا مواسم للعبادة تنشط فيها النفوس وتقبل فيها القلوب على باريها وخالقها، فها نحن كنا في رمضان أقبلت النفوس وأقبلت على ربها ومولاها وانكسرت إلى ربها وباريها فتابت وأنابت، وها هي العشر بين أيدينا مقبلة بإذنه جل وعلا. فعليك أيها المسلم أن تجتهد فيها بالأعمال الصالحات. ما من أيام خير عند الله من عشر ذي الحجة، أيها المسلمون لا تفرطوا في جنب ربكم، أكثروا من الذكر ولتكن رطبة به ألسنتكم، منشرحة له صدوركم، مطمئنة به قلوبكم. روى الطبراني في المعجم عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال أهل التفسير: والأيام المعلومات هي العشر ذي الحجة، هي العشر ذي الحجة، فأكثروا فيها من ذكر الله ومن التهليل والتكبير والتحميد. تأسوا بالخيرين قبلكم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا في العشر يدخلان السوق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم، فأكثر من ذكر الله في هذه الأيام، والتكبير لا يكون جماعيا، فإن التكبير الجماعي بدعة، بل على كل رجل أن يكبر في نفسه، في مكتبه، في طريقه، في ممشاه، في مجلسه، في فراشه، أينما كان يكبر ويهلل. وفي شعاب الإيمان للبيهقي كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه. والصوم يدخل في عموم الأعمال الصالحات، وإن جاء عن عائشة أنها أنكرت صيام هذه الأيام، فقال بعض أهل العلم إن حفصة قد أثبتت، والمثبت مقدم على النافي، فاحرص على صيامها وعلى صيام يوم عرفة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة المقبلة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين.